السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. مرحبا بكم في وقرآنا فرقناه، في درس جديد النهاردة إن شاء الله. هنكمل إن شاء الله سورة القصص ورحلة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. في البداية الصوت فيه مشكلة، هنكمل إن شاء الله في وقرآنا فرقناه الرحلة، رحلة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. قبل ما نكمل هذه الرحلة في سورة القصص، في يعني وكما تعودنا، أريد أن أطرح عليكم بعض ما واجهني خلال هذا الأسبوع. طرح علي بعض الأسئلة، أسئلة هامة جدا، والحقيقة أنا مهتم جدا، أن أنا كنت مهتم أن أجيب عليها، وأرى أنه يعني إن شاء الله يكون من النافع والمفيد أن أنا أطرحها عليكم ثم أجيب عليها إن شاء الله، عسى أن يكون في ذلك فائدة ونفع للجميع. الحقيقة أن سألتني أخت من الأخوات، ابتداء خلينا نبدأ بسؤال تاني عشان يقودنا إلى هذا السؤال. سألني أخ من الإخوة وكان إماما في صلاة من الصلوات، فبعد الصلاة سألني فقال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال: أكون في المسجد وألقي درس من الدروس، فإذا كنت أنا الذي ألقي الدرس شعرت في قلبي بسكينة ورحمة ورأفة وقرب من الله عز وجل، حتى إذا أنهيت الدرس وذهبت إلى بيتي وجدت أن جزء من هذه السكينة قد ذهب، وأن جزء من الوقار الذي كنت أشعر به مع كلمات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبدل، وأني في بيتي وكأني طفل من أطفالي نلعب سويا، ولا أدري إن كان هذا الشعور فيه يعني تقصير مني فيما يجب أن يكون عليه المسلم من وقار وسكينة وأمن وطمأنينة وخشية لله سبحانه وتعالى. فهذا الشعور يؤرقني، هو يقول ذلك، يعني هو يقول لي ذلك، هذا الشعور يؤرقني، ويعني ولا أدري منه خلاصا يعني. فماذا تقول في ذلك؟ في الحقيقة إن هذا باب من أبواب الشيطان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نعم، وقد سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا حينما قال حنظلة رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: وما ذاك؟ قال: أكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأني أرى الجنة والنار رأي عين، ثم إذا فارقته فرجعت إلى أهلي وبيتي فعافست الزوجات والأولاد والضيعات فذهب ما أجد. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأجد ما تجد يا، وبكي جميعا. فقالوا: هيا بنا ننطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما قال حنظلة من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. هذا هو رد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرد الذي لا رد بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول وبالله التوفيق أن كل ما سأقوله من باب تفسير قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا من باب الزيادة عليه ولا من باب الإضافة إليه إطلاقا، فحاشا وكلا. أقول أن معنى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الرد أن الله تعالى قد مدح المؤمنين بقوله: أذلة على المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه هي صفات المؤمنين المتكاملة في مثل هذه الميادين، لأنه أنت تجد كثيرا أن صفات المؤمنين تتنوع في القرآن وفي السنة، وهذا التنوع لا يشير إلى تضارب، ولكن يشير إلى الموضع الذي تفصل فيه هذه الصفات. بمعنى لم نبدأ بعد، نحن في سؤال طرح علينا ونحن نجيب عليه الآن. فنقول وبالله التوفيق أنك تجد صفات المؤمنين في القرآن مختلفة. يعني مثلا أنا في مقدمة وقرآنا فرقناه دائما ما أقرأ عليكم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفات للمؤمنين. وهناك صفات أخرى للمؤمنين تعددت في القرآن، وبعضها يختلف نصا أي لفظا عن بعض. وهذا الاختلاف الحقيقة لا يشير إلى تضارب ولا يشير إلى عدم توافق، قدر ما يشير إلى الموضع الذي أتت فيه تفصيل هذه الصفات. فإذا كان الموضع يشير إلى علاقات المؤمنين بعضهم ببعض، فصلت صفات معينة لهذه العلاقات، فأصبحت الصفات تفسر هذه العلاقات أو تضع ضوابط لهذه العلاقات. وفي موضع آخر يكون صفات المؤمنين تتعرض الآية لصفات المؤمنين في علاقتهم بالله عز وجل فتحمل صفات أخرى. وفي البعض الآخر علاقة المؤمنين بمن يجاهدوهم أو من يقاتلوهم من الكفار، ودي بتحمل صفات ثالثة. فكل موضع يعني فصلت فيه صفات المؤمنين يخضع للسياق التي أتت فيه الآية حتى تكون مناسبة الآية لسبب التنزيل أو مناسبة الآية للموضع الذي ذكرت فيه يحتم ذكر هذه الصفات، فلا تضارب إطلاقا. ولكن نعم، هذا هو الحديث الذي ذكرت. جزاكم الله خيرا. أقول وبالله التوفيق أنه في معرض ذكر علاقة الإنسان أو علاقة المؤمن بالمؤمنين ذكر الله هذه الصفات: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال في موضع آخر: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي أشداء على الكفار رحماء بين المؤمنين، رحماء بين المؤمنين. وهناك من حمل رحماء بينهم على الرحمة بين الكافرين، بمعنى أن يتوجه إليهم بالدعوة وبالرفق حال أنهم أصبحوا يستمعون للذكر رغبة من المؤمن في أن يدرك الكفار رحمة الله سبحانه وتعالى فيصبحوا بعد كفرهم مسلمين. وده معنى طيب الحقيقة. هنقف لحظات في تفسير قول الحق سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين. تفتكر ايه معنى أذلة على المؤمنين؟ أذلة لها الحقيقة لها معنيين، معنى خفض الجناح اللي هو التواضع الشديد والتراحم الشديد والتنازل الشديد للمؤمنين، وفيها معنى بذل الجهد الشديد جدا جدا في مصالح المؤمنين وفي نفعهم وفي تقديم الخير وتوصيل الخير لهم. يبقى مش عايز اقول خاضعين، يعني انا عايزك يعني افهمي اللي انا قلته كده بنفس الطريقة اللي انا قلتها بيه، يعني هم على معنيين لانه دقة المعنى مهمة جدا، دقة المعنى مهمة جدا. المعنى الاول هو التراحم وخفض الجناح وليس الخضوع، التراحم وخفض الجناح وليس الخضوع، الخضوع لله عز وجل. لكن التراحم وخفض الجناح معناه نسيان النفس ورؤية الغير وتقديم مصلحة المؤمن والمسلم على مصلحة النفس، اللي هو بمعنى آخر اللي هو ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون نعم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده نوع من أنواع خفض الجناح، وهذا وخفض الجناح هذا من الرحمة لقول الحق سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. حتى كلمة الذل واضحة هنا اهي، يبقى على هذا التفسير ده المعنى الأولي. المعنى الثاني اللي هو التذلل، أي تذليل الصعوبات لهم، تذليل الصعوبات لهم بمعنى السعي في خدمتهم وتيسير الأمور لهم وتوصيل النفع والخير بكل وجه ممكن إلى المؤمنين. يبقى هما دول المعنيين يا أختي مها، هما دول المعنيين اللي أنا عايزة تفهمهم عن أذلة على المؤمنين. طيب تعال بقى ننتقل لنقطة واقعية جدا، نشوف أذلة على المؤمنين دي ممكن تكون إزاي في الواقع، يعني إيه صورة أذلة على المؤمنين. الحقيقة الصورة الواقعية، أنا عايز أنقلك النقلة الواقعية بقى مرة واحدة علشان ما يبقاش الكلام اللي احنا بنقوله مجرد كلمات براقة لها معنى تختص بتدبر وتفسير القرآن من غير ما ننزل النازلة المباشرة للواقع ونتعامل معه. ايه الصورة الواقعية الشخصية المباشرة لمسألة أذلة على المؤمنين في حياتنا؟ الصورة هي انك تتعامل مع المريض بالحالين بقى، بالتفسير الاول لأذلة وبالتفسير الثاني. على التفسير الاول يبقى بتتعامل مع المريض، لو انت طبيب بتتعامل مع المريض على انك اخوه او قريبه او ابوه، وبالتالي انت جزء منه في التعامل مع الطبيب. يعني ايه جزء منه؟ يعني انت كأنك انت اللي بتفسر شكواه وانت اللي بتنقل شكواه وانت حاسس بآلامه، يبقى ده الجزء الاولاني من التفسير. طيب والجزء الثاني انك تقوم بدور الطبيب بقى في تذليل معاناته وفي توصيل الخير له وفي نفعه حتى يخرج من الموقف اللي معاك وكأنه التقى احد احبابه وفي نفس الوقت عارف علاجه. يبقى هي دي المعنيين مع بعض. انا ليه بقول لك انا بدات بالطبيب؟ مش عارف ليه الحقيقه انا بدات بالطبيب لان انا طبيب، فبدات بيها لاني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا دأبي وشأني مع المرضى، امين يا رب. فعلشان كده بدات بذلك يعني. طيب على في المجالات الاخرى، يعني تعالى ننظر مثلا للأب وأبنائه، يعني بالنسبة لل أو خلينا نقول مثلا الفقير اللي في الشارع، الفقير اللي أنت بتلتقيه في الشارع، هذا الفقير الذي هو في الشارع تطبيق معنيين أذلة على المؤمنين معاه، إنك تشعره بإن إحنا الاثنين فقراء إلى الله. يعني وأنت بتكلمه مش بتكلمه بس عشان تنفعه تديله الصدقة، وده المعنى الثاني من أذلة، لا، أنت بتبدأ بالمعنى الأولاني اللي هو التواسي والتآسي وخفض الجناح. تمام؟ هتعملها ازاي دي؟ بانه يطلع من معاك وهو معتقد تماما ان احنا الاثنين فقراء الى الله بنفس القدر، على الرغم من انه يشعر بانك اغنى منه واقدر منه واكثر منه حظا في الدنيا، الا ان الاحساس الذي يترسب عنده بعد مفارقتك اياه هو شعور بانكما تستويان في فقركما الى الله عز وجل. وده معنى عظيم جدا، ان هو لو شعر بهذا الشعور باستواء الفقر بينك وبينه إلى الله سبحانه وتعالى، فيبقى أنت حققت معنى أذلة على المؤمنين الأول. طب المعنى الثاني النفع بقى اللي هتوصله له، يعني انت هو له حاجه اقضيها له بكرامه وبعزه، وكما تعلمنا يعني كما تعلمنا ان هو احنا قلنا في سوره القصر واحنا بنشرح ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. يعني هم بيعتبروا زي ما قلنا المره اللي فاتت، هم بيعتبروا سيدنا موسى صاحب فضل، فهم عايزين يكرموه ويوفروا له مأكل ومشرب ومسكن، ولكن بإحساس بيوصلوها بإحساس إن أنت اللي متفضل علينا فأكرمتنا، وإحنا بنحاول نرد هذا الجميل، مش بإننا رأينا أنك وحيد وأنك غريب وأنك بحاجة إلى طعام وشراب ومسكن فندعوك لذلك، لا إطلاقا إطلاقا، مع إن دي ممكن تكون الحقيقة، لكن هم قدموها بأسلوب رائع جدا، حفظا للحياء وحفظا لكرامة سيدنا موسى، وإحسانا منهم في تقديم الخير. وده طبعا من تيسير الحق سبحانه وتعالى لعبده موسى عليه الصلاة والسلام. طيب في هذه الحالة يبقى ده حالك مع المسكين، انك تنفعه كل النفع الممكن وتقضيله الحاجة بتاعته على سبيل تطبيق الجزء الثاني من معنى أذلة على المؤمنين. طيب تعالى ننتقل بقى الى حال اللي هو سؤال الاخ اللي كان بيسأل، حال هي دي الاجابة اللي انا قلتها له على فكرة، انا بقولها لكم دي هي دي اللي انا بقولها له، بس انا الحقيقة يعني ما حبيتش اظن وابخل بهذه الاجابة عليكم، لان انا حسيت ان السؤال مهم، يعني السؤال مهم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه اجابته فيها كثير من العمق، كثير من العمق الدفين اللي محتاج شوية تبسيط شوية فهم شوية تفسير، فحبيت اقوله علشان يبقى ايه معنى الحديث وصل، وده تأكيد لان وقرآنا فرقناه بتجمع القرآن والسنة، لمن سأل منكم يوما ما لماذا لا نأخذ بعض الاحاديث، ها نحن الان نتعامل مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انها جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب حالك مع اولادك في البيت، كيف تطبق اذلة على المؤمنين في حالك مع اولادك في البيت؟ على المعنى الاول يبقى لازم ان انت تحسسه ان انت زيه بالظبط، يعني لازم البيت اذا كان فيه ثلاث اولاد بوجودك انت باربعة، اذا خرج اولادك من علاقتك بيهم ووجودك معاهم بانهم زادوا واحد، يعني كانوا ثلاثة باربعة، يبقى انت حققت الجزء الاولاني، يعني كأنك طفل معاهم. هو ده بالظبط اللي قاله الاخ ده، انا بشعر ان انا طفل معاهم، فهو ده الشعور المطلوب بالظبط بدقة، ان ابنك يشعر ان له اخ، مش اب بقى، ان له اخ له صديق كده، رجع البيت لعب كرة وقفته جون وشط عليه وهو شط عليك وكده وزقك ووقعك كمان وحاجات زي كده وبتاع، وضحك وانت ضحكت، يعني هو اعتبر ان انت صديق له وبتلعب معاه ولا فرق بينكما اطلاقا، وما فيش علاقة الاب بابنه في اللحظة دي، او علاقة الامر والمأمور، علاقة الموجه والمتوجه، لا ما فيش كلام ده، كل اللي موجود ان انت اصبحت واحد كمان معاه، يبقى انت حققت الجزء الاولاني، لو قدرت تعمل دي يبقى انت حققت الجزء الاولاني من أذلة على المؤمنين. طيب الجزء الثاني، الجزء الثاني هو ايصال النفع الكامل له، بمعنى ان كل حال له وقت ولكل اجل كتاب كما قال الله سبحانه وتعالى، بمعنى نفعه في دراسته، نفعه في افكاره، نفعه في فهمه، نفعه في التودد اليه، نفعه في قضاء مصالحه، نفعه في تقريبه من الله سبحانه وتعالى بأفضل أسلوب بأحسن طريقة، وده الجزء الثاني المقصود. طيب التواصل بقى بين الاثنين والجمع بين الاثنين ضابطه ايه؟ هو كان عايز يفهم حكاية ضابطه دي كمان علشان ما يختلطش الأمرين ببعض. الضابط بتاعه ثلاث أشياء، الشيء الأول إن الأمر ده ما يتعداش حدود الفضول، نوضح يعني ايه حدود الفضول. حدود الفضول اللي هي إن الوقت ده يستغرق اكثر مما يجب، او في كيفيته يتوسع او يتم التوسع فيه اكثر مما يجب، بمعنى ان احنا هنقعد مع بعض مثلا هنتكلم في امر من الامور، ولتكن اي امر من امور الدنيا، الطفل مثلا عنده حكاية ولو كانت هايفة ولو كانت في تقديرك ملهاش معنى، ولو كانت هو بيضحك بيها او بيروي حاجة انت شايف انها مش ليست من الوقار والسكينة، ولكن واجب عليك ان انت تسمع هيقول ايه، لان انت هتسمعه منه هيحدث في نفسه اثر هام جدا، واللي هيترتب عليه النصح اللي هيترتب عليه هيصله مش من باب النصح، انما هيصله من باب تبادل وجهات النظر والرأي، يعني هو كأنه بيكلم واحد صاحبه بالظبط. فكل وصول المعلومة إليه من هذا الباب هي أدعى لقبوله لها، فهو يقبلها بصورة أكبر وبصورة أوضح وبصورة أحسن، وده مهم جدا، ده من الأمور الهامة جدا جدا. طيب الجزء الثاني، يبقى ده الضابط الأولاني. الضابط الثاني إنه ما يتعداش حدود الله عز وجل، يعني ما نخرجش عن أوامر الله سبحانه وتعالى فيها. الحاجة اللي فيها معصية لله سبحانه وتعالى نتجنبها تماما. طيب الحاجة الثالثة، الحاجة الثالثة ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، إنه هو ما يشعرش الولد نفسه أو الطفل نفسه أو أهل البيت نفسهم. الضابط الثالث فيها إن ما حدش فيهم يشعر بأنه كان في فرق في لحظة من اللحظات، يعني ما يشعرش أبدا أنه كان في فرق في لحظة من اللحظات. يعني إيه؟ يعني وانت معهم في الحال دي الفرق اختفى. الفرق ده هيفضل مختفي في كل الأحوال التانية. أمال دور الأب بيجي فين؟ دور الأب بيجي من خلال الفهم البسيط لهذا التنازل. يعني ايه؟ يعني انا عرفتك ان الابوة هي ان انا اتبسط معاك بشرط ان انت تفهم معنى هذا التبسط. يبقى انا عايز اوصل لك المعلومة دي، انا عايز اوصل لك ان الابوة الحقيقية ان انا اتبسط معاك لدرجة ان انت تدرك يعني ايه تبسطي ده معاك. يعني انت تعلم ان انا اب، والتبسط اللي انا عملته ده مش مجرد، مش دي الحقيقة، مش هي دي الحقيقة، مش الحقيقة ان انا وانت واحد، لا، انما الحقيقة ان انا عملت كده مخصوص علشان تشعر انت بالسعادة. فهو لما يعرف ان انت عملت ده مخصوص علشانه هيبدأ يدرك انه في فرق، لكن ادراكه للفرق ده من خلال معاملتك ليه اللي سوت بينك وبينه في لحظة من اللحظات كصديق له. ده مش عارف الامر ده مفهوم ولا لا، لكن يعني هو من الحاجات اللي هي عميقة شوية في التعامل مع أهل البيت عموما. وعلى فكرة ده ينطبق على الزوجة وينطبق على الأهل عموما، ينطبق على الأخوات والإخوة، ينطبق على الأب والأم، ينطبق على كل الإنسان بيتعامل معه، إن أنت هتشعرهم بذوبان الفرق ده، وبالتالي كل شيء في الضوابط اللي احنا قلناها كل شيء ممكن ومحتمل، وغياب الفارق ده مصنوع وكأنه معمول مخصوص علشان يزيل هذه الفوارق، وبالتالي هو هيفهم مكانتك الحقيقية من خلال فهمه ان انت عملت ده متعمد علشان تسعده وتريحه. وفي الحالة دي هيبقى ده المعنى الثاني والضابط الثالث، ده المعنى الثاني لأذلة على المؤمنين في الحالة دي، وهيبقى هو في نفس الوقت هو الضابط الثالث لهذه المسألة. وطبعا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته صلى الله عليه وسلم ومع أهل بيته كانت تشير إلى هذا الكلام بوضوح جدا. اللي هديك دليل رائع جدا جدا على ما أقول، مش عارف أنتوا معايا ولا مش معايا. الكلام اللي أنا قلته ده واضح؟ يعني مفهوم، يعني مفهوم كده بوضوح؟ يعني أنا قلت لواحدة فيكم اشرحي لي كده بالبلدي كده أنا قلت إيه وتعمليه إزاي، او لما بحب تنصحي حد انه يعمله ازاي، هتقولوا هتعرفوا تجاوب؟ جميل جميل جدا، رائع. هقول لك بقى دليل رائع جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هقول لك بقى دليل رائع جدا جدا يؤكد ذوبان الفوارق دي اللي انا بكلمك عليها، سواء الاصلي منها والمتعمد منها والمتعمد تعمده، الأصلي والمتعمد تعمده. يعني هو تعمد انه يتعمد ده علشان يظهر للولد ان ده امر متعمد وليس طبيعي، فيقوم يفهم المعنيين، يفهم احساسك بان برغبتك في اسعاده، ويفهم ان في فرق بينك وبينه رغم ان انت مش عايز تبينه الفرق ده. طيب هقولك بقى على دليل على الذوبان ده من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت سيدة عائشة تقول في ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يكون في البيت حتى إذا نودي للصلاة، اسمع كده، فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. حتى إذا نودي للصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. عارف لا يعرفنا يعني ايه؟ يعني كأنه قبليها مباشرة، قبل اللحظة دي مباشرة، كان في ذوبان، كان في انصهار، كان في ترابط يصعب معاه ان انت تميز انسان من الاخر. انت عارف هي السيدة عائشة، طبعا السيدة عائشة فقيهة، يعني لما تتكلم كلام هي معلمة من المعلم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تقول لا يعرفنا ولا نعرفه، طيب لا يعرفنا ماشي، لان هو صاحب الحال، يعني هو اللي داخل للصلاة فكأنه لا يعرفنا، انما ولا نعرفه دي معناها ايه؟ عارف معناها ايه؟ معناها جمع الاثنين، لا نعرفه، لا يعرفنا ولا نعرفه، معناها انه كان قبل هذه اللحظة كان في ذوبان، يعني احنا يعني نكاد نكون كيان واحد قبل ما هو صلى الله عليه وسلم ينهض للصلاة او قبل ما ينادى للصلاة. فده يشير الى هذا الذوبان وهذا الانصهار وهذا التفاعل وهذا التوحد بين الاسرة الواحدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، ردود افعال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كانت ردود افعال تكاد تكون مفيش فيها حاجة شخصية نهائي نهائي خالص، الا بالضوابط اللي انا ذكرتها ليك. فلو انت يمكن حاجات كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها مع زوجاته، اي راجل طبيعي فينا علشان يعملها محتاجة منه مجاهدة شديدة جدا جدا، واحيانا بيعتبرها نوع من التنازل حتى يسمع ان دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ ينظر كده باعجاب الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبتقدير وينحني وينصت ويدرك ان هو اللي كان غلطان. الحقيقة ده الدليل العظيم اللي كنت اريد ان اسوقه لك في موضوع الفوارق دي بالضوابط الشرعية اللي احنا قلناها. والفهم الحقيقة هيجي الفهم، يعني فهم الاولاد لكل شيء بقى في امور الدنيا والاخرة، هيتأتى من هذا المنطق ومن هذا الفكر وبهذه الكيفية والطريقة. قوله تعالى أذلة على المؤمنين. من المعاني الطيبة أيضا في هذا المقال هو قول ربنا سبحانه وتعالى إنك تعتبر إن اللي أنت بتعامل معهم دول مؤمنين أصلا، يعني أذلة على المؤمنين أي اعتبرهم مؤمنين، يعني خذ ما فيهم من إيمان واعتبرهم مؤمنين. حتى حق سبحانه وتعالى بيقول كده في سورة الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لمن اتبعك من المؤمنين أي اعتبرهم مؤمنين واقبل ما عندهم من إيمان. لأنه بعضنا كده يعني إيه، وإن لم يصرح إلا إنه بيلمح، إلى إن الإنسان اللي بيتعامل أو بيحاول ينصحه قليل الإيمان، أو إنه إيه عنده قصور في الإيمان، أو هو أعلى منه إيمانا عشان كده بينصحه، ده أمر مرفوض وغير مقبول وبيلاقي الصد في النفوس، يعني من أكبر عوامل الصد هذا الشعور. فلذلك وكأنه بيقول من الإيمان اعتبرهم أيضا مؤمنين وتعامل معهم على هذا الأساس. دي النقطة الأولى. السؤال قبل ما ندخل في ان شاء الله في هل السؤال ده مفهوم؟ طيب السؤال الثاني سؤال جميل ويناسب بقى الاخوات. اخت من الاخوات الفاضلات سالتني سؤال هذا الاسبوع، قالت اريد ان اعرف، يبدو انها كانت في حاله ضغط شديد جدا يعني، فقالت لماذا تعاني المرأة من الأضرار النفسية والجسدية اللي بتلحق فيها وبيها من جراء الدورة الشهرية اللي بتصيب المرأة، يعني من خلال الحيض يعني. واللي بيترتب عليها، سؤالها كان كده، اللي بيترتب عليها بعض ضيق الصدر والحزن وشعور بالتوتر، وده بيسبب لها هم وأذى كثير، لأن اللي بيتعاملوا معاها لا يدركون هذا فيها، وإنها بحاجة لمعاملة خاصة في هذه الأوقات، فبيتعاملوا معاها وكأن الأمر طبيعي وعادي، فبيجدوا منها رد فعل عنيف شوية أو رد فعل مش طبيعي أو لم تدرج هي عليه أو لم يتعودوه منها، وبالتالي ده بيسبب لها أذى كثير وهم كثير، خصوصا من المقربين منها. وكان ده مزعلها قوي وزعلانة قوي وحزينة جدا وكده، وحاسة انها يعني ايه مظلومة. فكان سؤال حقيقة جميل. السؤال ده اجابته بسيطة جدا. رب العزة عز وجل لما خلق الانسان علم احوال هذا الانسان، ولما كانت الانثى هي ام في يوم من الايام، وكانت الام بحكم علاقتها بابنها يعني اشد تأثرا ورحمة بابنها يمكن حتى من ابيه، ولهذا الرباط الوثيق جدا يصعب على كل ام ان تفارق ولدها او ان تعلم عنه سوءا كيفما كان هذا السوء. الام في هذه الحالة لا يعين الام على مثل هذا الموقف الا صبر من نوع خاص جدا، والصبر اللي من نوع ده رب العزة عز وجل جعل له نوع من الاعداد السابق في حياة البنت او في حياة الفتاة. هذا الاعداد يتمثل في بعض الاشياء، منها موضوع الالام النفسية والبدنية والجسدية اللي بتقع اثناء فترة الحيض وما قبلها بوقت يسير، وبناء على ذلك تكرار هذا الامر لفترات طويلة ولسنين طويلة بيدرب هذه الشخصية وهذه الإنسانة على مهام الأمومة وعلى الصبر عند الأذى، خصوصا إذا نال هذا الأذى من الابن الذي هو بالنسبة إليها أقرب إنسان في الوجود. ومفارقة هذا الإنسان أو مجرد العلم بأي ضرر يقع عليه من الأمور القاسية جدا جدا والصعبة جدا جدا والعسيرة جدا جدا على الأم بحكم هذا الارتباط الوثيق. فكان هذا الامر اعدادا لهذه الام وتدريبا لها على الصبر وزيادة في قوة التحمل، حتى اذا ما حدث امر من هذه الامور يحصل امرين: تكون هي اكبر عون تدفع به الابن الى معترك الجهاد في سبيل الله فلا تخاف عليه كما هو طبيعي ومتوقع، او تتحمل في سبيل الله ما يمكن ان يحدث لهذا الولد صابرة محتسبة قريبة من الله سبحانه وتعالى، سائلة الله سبحانه وتعالى ان يلهمها الصبر وان يجزي ولدها خير الجزاء. هذه التركيبة الكبيرة العظيمة التي هيئها الله سبحانه وتعالى لها هي بالضبط السبب او من الاسباب التي ابتلاها الله سبحانه وتعالى خلال فترة حياتها كلها بهذه المعاني، وتتحمل في سبيل ذلك طبعا سوء التقدير من بعض الازواج، سوء التقدير من بعض المقربين حتى من الاولاد، وذلك اما لانهم لا يفهمون مثل هذا الموقف او اما لانهم يعني ينسون ذلك اذا حتى علموه، وإما يعني لكونهم لم يستطيعوا صبرا على الموقف الذي هم فيه. فحقيقة كان هذا هو السؤال بالنسبة لتلك المرأة، وكانت هذه هي الإجابة، والله تعالى أعلى وأعلم. الحقيقة هذا السؤال يعني كان من الأسئلة برضو اللي أنا أردت إن أنا يعني أردت إن أنا يعني أخبركم بيه، لأنه أنا أرى إن هو سؤال هام جدا وبيدور في خلد الكثيرين يعني، وإن لم يفصحوا عنه. السؤال الثالث والأخير إن شاء الله هو مسألة يعني لا يعني كل حالة بعد كده يا أختي مها بقى، كل حالة بعد كده بعد اللي أنا قلته تقاس بحسب هذه الحالة، يعني كل حالة بعد كده دي من الحالات الخاصة، إنما أنا كنت بتكلم عن الحالة العامة التي هي تشمل إيه؟ عموم النساء في الأرض وعموم النساء التي خلقهن الله. إنما هذه الحالة اللي حضرتك بتتكلمي عنها دلوقتي دي حالة خاصة، ودي تقدر بقدرها بقى، ويعني لا ينطبق عليها عموم ما ينطبق على باقي النساء، ويبقى لها استثناءات، وهذه الاستثناءات تفسر شرعا وطبا كما تفسر بالتعامل النفسي الصحيح مع هذه الحالة. لابد الأول من البحث عن السبب، لابد بحث السبب الطبي يعني، ومتابعة الحالة النفسية اللي تنتج من هذه المتابعة، وفي نفس الوقت الآثار الجانبية اللي هتترتب على جسد هذه الإنسانة خلال هذه الفترة، لأن طبعا يعني كلكم تعرفوا إن المسألة دي مرتبطة بمجموعة هرمونات، وهذه الهرمونات مؤثرة تأثير بالغ جدا في تقريبا وظائف حيوية كثيرة جدا، وترتبط ارتباط مباشر ببعضها البعض، فده بيؤثر في تكوين المرأة تكوين مباشر أو تأثير مباشر. يبقى هي لها 3 حالات، الأخت معها عشان إذا كان عندها حالة زي كده يعني، لابد من معرفة السبب الطبي، لابد من متابعة الحالة النفسية أثناء العلاج حتى أثناء العلاج. الحالة الثالثة لابد من متابعة الآثار الجسدية الناتجة عن ذلك ومقاومتها ومواجهتها حتى لا تنسحب هذه الآثار فتحدث بعض المشاكل. يبقى الثلاث محاور دول لازم تفهمهم. طبعا من طبعا هتقولي لي طيب يعني التوجه الشرعي فين هنا؟ التوجه الشرعي موجود في الثلاثة، لكنه أظهر ما يكون في الحالة اللي هي الوسطى، اللي هي اللي أنا بقول لك فيها التعامل النفسي، يعني التعامل النفسي، يعني أظهر ما يكون في التعامل النفسي. في الحالة دي لابد من التعامل بهذه الكيفية، لأنه أنت عشان تهدئ من حالتها النفسية ويعني تمهد لها عشان تتقبل هذه الأمور بدون أي تضرر، لابد أن أنت تعرض عليها الأمر الشرعي عموما والفهم. حاضر. والفهم العام لخلق الله سبحانه وتعالى للمرأة على هذه الكيفية، وأنه إذا ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر على إنسان أمر من الأمور فلا بد وأنه لذلك علة ولذلك تقدير، وهذا التقدير يكون نافع للإنسان في كل أحواله. والسبب في ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي كل إنسان ويمتحن كل إنسان بما ينفع هذا الإنسان وبما يحقق الامتحان لهذا الإنسان في نفس الوقت. يعني كل إنسان فينا مبتلى، ابتلاءاتنا كلها تختلف، والسبب في الاختلاف ايه؟ يعني انت ربنا بيبتليكي بشيء وبيبتلينا بشيء، اسال الله ان يلهمنا العفو والعافيه. الابتلاء مختلف احنا فيه ليه؟ لان ما ينفعني من الابتلاءات قد لا ينفعك انت، وما ينفعك انت من الابتلاءات قد لا ينفعني انا، وما يقدره الله سبحانه وتعالى حتى يمتحنك قد لا يناسبني انا، يعني قد لا يكون فيصلا في الحكم على موقفي، انما ابتلائك انت يناسبك انت من حيث ان هو يعطيك القدرة للتعبير عن نفسك، وبالتالي الحكم عليك او اقامة الحجة عليك تبقى في افضل واحكم احوالها. يبقى كل ده ان شاء الله مرتبط بالمعالجة النفسية لهذه الحالة. يبقى احنا وضحناها كده بوضوح عشان ايه ما نتوسعش في الموضوع وبعدين ايه الوقت يروح مننا. طيب هناخد بقى جزء تاني من الكلام. السؤال الاخير احنا كنا بنقول في موضوع الاخلاص، كنا بنقول انه الانسان اللي يظن في نفسه الاخلاص هو اقرب للرياء منه لاي شيء تاني. فالحقيقة ان النقطة دي احنا كناش كملناها المرة اللي فاتت بوضوح، يعني مسألة الإنسان اللي بيظن في نفسه الإخلاص عادة بيبقى مرد الظن ده اللي يظن في إنه مش لأنه يعني حس إن هو ربنا أنعم عليه بالإخلاص، لا، اللي حس بربنا أكرمه ببعض الإخلاص ده شعور قد يكون طيب، لكنه لو هو شعر إن هذا الإخلاص من بنات أفكاره ومن قدرته الخاصة ومن تمكنه من هذا الإخلاص، أي أن هذا الإخلاص أمر بيده، إن شاء أخلص وإن لم يشأ لم يخلص. فإحساس الإنسان بأنه يخلص من هذا الباب هو ده اللي هيقول عليه رياء، وذلك لأن إذا شعر الإنسان بهذا فهو لم يعلم عن الله شيئا. ليه؟ لأن موضوع الإخلاص ده ثمرة يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وكما يلقي الله سبحانه وتعالى في قلب العبد التقوى، وكما يلقي الله سبحانه وتعالى في قلب العبد النفاق. فإذا النفاق والتقوى والإخلاص ثمرات يلقيها الله سبحانه وتعالى بعمل العبد، وبالتالي اللي هيظن في نفسه الاخلاص من باب ان الاخلاص نفسه امر هو متمكن منه، يعني يقدر يعطيه لنفسه او ينفيه عن نفسه وقتما اراد كيفما اراد، هنا هو ده كده يساوي عندي ان هذا الرجل لم يعلم شيئا عن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الانسان الذي لا يعلم شيئا عن الله كيف يعبد الله باخلاص؟ مستحيل. يعني اساس العبادة باخلاص ان تعلم من هو الله، فان لم تكن تعلم من هو الله فكيف تعبده باخلاص؟ وده الباب اللي احنا بنقول عليه، من ظن في نفسه الاخلاص بهذه الكيفية التي ذكرت هو في الواقع اقرب للرياء منه الى الاخلاص. وهذا هو التفسير العقلاني المنطقي لهذا الامر، والله تعالى اعلى واعلم. كده يبقى انتهينا من الثلاث اسئلة ان شاء الله اللي احنا حبيت ان نعرفكم عليهم، وارجو ان شاء الله ان احنا نكون استفدنا منهم، و يعني نكون يعني يكون النفع اللي انا توقعت ان هو ممكن يعني ينتفع به يكون في مكانه ان شاء الله. طيب هنبدأ ان شاء الله دلوقتي في بإذن الله في سورة القصص. احنا كنا وصلنا لقول الحق سبحانه وتعالى، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نقول وبالله التوفيق. نعم اعلم ان كنا قد اشتقتنا لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ستشعرون هذا الشعور ان شاء الله تعالى حينما ننتهي من هذه السورة ونفارق سيدنا موسى الى حين، ستشعرون بالفراق في هذا الوقت بعد هذه الوقفة الطويلة مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ودي الحقيقة من الحاجات اللي انا اقصد اليها، لانه تحريك القلب بهذه المشاعر امر هام جدا جدا في الشرع الحقيقة، يعني من اكبر الضوابط اللي بتضبط الانسان على دين الله سبحانه وتعالى هي هذه المشاعر. طيب وقص عليه القصص، الذي قص هو موسى عليه الصلاة والسلام، وقص على شعيب كما يقول اكثر المفسرين قص عليه القصص. والمفهوم ان شعيبا عليه السلام حينما جاءه موسى سأله، يعني طبيعي جدا هو اول ما يشوفه يسأله من انت ومن اين اتيت وماذا تبغي هنا ولماذا سقيت لهما وهكذا. والمفهوم ايضا ان موسى عليه السلام ادرك يعني حكمة الشيخ وصدق الشيخ، فقص عليه يعني في توسع روايته وتفصيله. موسى اراد ابتغى الراحة النفسية والبركة واستظهار برأي الشيخ العالم، واراد الرأي السديد في امره. الحقيقة هم يعني قص القصص دي من بابين، يعني سيدنا موسى قص عليه ليه؟ هو كان جاي، كان يكفي جدا ان هو لما يأتي اليه يقول شكرا لك، لقد مثلا يعني لقد سقيت لابنتي وجزاك الله خيرا، واني مثلا اعرض عليك ان تقيم عندنا او ان تعمل شيء من هذا القبيل. لكن لما جاءه مجرد ما موسى، يعني الفاء اللي موجودة في لما، فلما جاءه وقص عليه القصص، فشعر ان هو يعني موسى جاي مخصوص عشان يقص القصص، يعني تشعر كده. وده فيه معنى ان الانسان بطبيعة خلق ربنا سبحانه وتعالى، ودي بشرية موسى عليه السلام وبشرية محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا ذكرها كتير في القرآن، قل انما انا بشر مثلكم. يعني احوال كتير عادة الايات دي بتيجي بعد موقف يكون اظهر بشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فربنا يقول بعديها تعليقا قل انما انا بشر مثلكم، وكأنه يقول ان محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك الذي فعل الا لانه بشر، ولو لم يكن بشر ما فعل ذلك. وبالعكس ده اكبر دليل على نبوة النبي محمد، انه بشر وفي نفس الوقت هو يحمل كل هذا من الله عز وجل، فده دليل نبوة. يعني ليست بشرية محمد الا دليل نبوة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بشرية موسى هو هذا الاحساس، انه يحس انه يريد ان يعني يلقي ما في قلبه من اعباء على احد من المؤمنين له دراية وخبرة، ويتوسم فيه خيرا وحكمة. ودي طبعا صفات كلها موجودة في شعيب عليه السلام. يبقى القصص هنا تم من بابين، من باب ان يعني اسئلة شعيب، انت مين وجاي ليه وعايز ايه وايه الموضوع كده يعني، ومن رغبة موسى في التبرك والاستظهار برأي الشيخ كما قلنا. والاظهر والاغلب هو الثاني، وذلك لملائمة، يعني الرأي الثاني اغلب لانه لملائمة ذلك لأسلوب الحق سبحانه وتعالى في الرواية اللي هو كلمة وقص عليه القصص. تشعر وقص عليه القصص، فلما بعد الفاء دي والسرعة اللي فيها، فلما جاءه وقص عليه القصص، تشعر ان التانية هي الاقرب، ان موسى اراد الاستظهار والقاء ما في نفسه من اعباء، وانه يرتاح من الضغوط النفسية اللي هو موجود فيها، ومن العبء الكبير جدا اللي تسبب فيه خروجه من مصر وتركه لاهله وبتاع. موسى كان في حالة نفسية عميقة محتاجة تدبر وتفكير، والحالة دي، الحالة الجميلة دي اللي كان فيها موسى العميقة دي، كانت تؤكد ان هو في احتياج شديد لمثل هذا. لذلك الرأي الثاني انا بغلبه، يعني اشعر ان هو اقرب، والله تعالى اعلى واعلم. طيب في امر هنا هام جدا، تعال نشوف مسألة القصص دي. القصص دي انا هروي لك على حاجة جميلة قوي. كان زمان في موضوع القصص ده، تعال الاول نتكلم لغة، تعالى نتكلم لغة الأول. إيه معنى كلمة قصة؟ تعالى نشترك جميعا كده ونفكر في كلمة قصة. ما معنى قصة؟ حد عارف؟ حد تاني عارف؟ حد تاني عنده حاجة؟ حدث، سرد، قص، قصص. جميل، كل المعاني صحيحة، لكن انا عايز الاصل اللغوي لها. حكى، جميل. طيب حاجة ثانية، سرد، فضفض، جميل جميل رائع. طيب تعال بقى اقودك الى بفضل الله ورحمته الى المعنى اللغوي. انت عارف، هقول لك انا على ايتين كده صغيرين، مقطعين من ايتين افهمك معنى قصة. اسمع كده، في نفس السورة، وقالت لاخته قصيه. ادي واحدة، خد التانية بقى، عن سيدنا موسى برضو الثانية. الله يفتح عليكم، وصلت؟ طيب خد الثانية بقى، فارتد على آثارهما قصصا. فارتد على آثارهما قصصا. جميل كده، وصلت؟ نعم. اصل القص هو التتبع، هو التتبع، وده بقى هيغير لنا المعاني اللي احنا بنتكلم فيها خالص بقى. هي مش حواديت الف ليله وليله بقى. عشان كده احنا كنا دايما لما بنتكلم في القران دايما نقول الجمله دي. انا الحقيقه ما بقولهاش كتير، لكن ما بقولش يا جماعه القصص القراني مش الف ليله وليله. القصص القراني مش روايه، انما القصص القراني مختلف عن الروايات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سماه احسن القصص، سمى قصص القران احسن القصص، بمعنى هو القصص الذي فيه احسان، المحتاج للتدبر والفهم. ليه؟ لان اصله التتبع، اصله التتبع. طيب ده ينقلنا بقى نقله مهمه جدا. التتبع كاني لما بقص عليك امر من الامور اقصد من هذا الامر ان تتتبع انت فوائد وجدوى فهمت من هذا القصص. برافو عليك. يبقى انا لما قصصت عليك اردت ذلك. طب ولو لم ارد ذلك ما سمي ذلك قصصا؟ بمعنى بقى ان لو واحد هيقول حواديت يبقى انا هسميها، ده الراجل ده يقول حواديت، مش هقدر اقول عليه بيقول قصص او بيقص قصص ابدا. ليه؟ لانه لابد وان يقصد الى استخراج العظة والعبرة، وان يقصد ايضا الى مهمة الوحي اليك بان تتتبع ما فهمت من هذا القصص. يبقى ده الاصل في موضوع قص. يبقى دي النقطة الاولى، خليك معايا بقى، دي النقطة الاولى. طيب النقطة التانية انه بما ان القص هو التتبع او اثارة التتبع لدى المقصوص عليهم، لازم ان يكون القاص نفسه الذي يقص ان يكون هو نفسه متتبعا لما يقصه على الناس. يبقى لازم يكون هو نفسه متبع، والا لو لم يكن متبعا على العموم، على العموم ما بقولش انه راجل بلا اخطاء، لا انا بقول على العموم، لانه لو ليوجد انسان كامل طبعا، ولا يوجد انسان متبع كل الاتباع، لكن على العموم الاصل عنده انه متبع، وان وقع في بعض الاخطاء وده شأن الانسان، يبقى لابد ان يكون هو نفسه ايه؟ متبع. جميل. طيب انا عايز نمشي بعض بالتدريج كده عشان ايه نوصل لبعض الاشياء المهمة جدا جدا في الكلمة دي. انا الحقيقة عارف ان الكلمة دي هتاخد مننا وقت شوية، بس استأذنكم ان احنا ايه يعني نفصل فيها شوية، لانها فيها فوائد كثيرة جدا يعني، وهتفهمنا حاجات احنا ما كناش فاهمينها. فهل يعني تأذن لي ان انا اتابع في ذلك ولا انتقل الى ما بعدها؟ لان اشعر ان البعض بيشعر بالسآمة والملل اذا توقفنا كثيرا في كلمة او كلمتين او مقطع، شعرت كذلك في اكتر من مرة، فمش عارف، فاستأذنكم بعد كده في كل حاجة. تمام. نقول وبالله التوفيق. على هذا المعنى كان في الاثر زمان ايام الصحابة والتابعين كان هناك ما يسمى بالقصاصين. اخت السؤال اخت ريم جميل، وانا هجاوب عليه بعد ما اقول الجملة دي، بس خليكي معايا كده عشان السؤال ما يهربش مني وذكريني بيه. الاخت ام ريم تقول متبع كيف ذلك والله هو الذي يقص علينا في القرآن. جميل جميل جدا، يعني قولي لي بقى ما تنسيش يعني. اقول ان كان فيه زمان مجموعة من القصاصين. المجموعة من القصاصين دول كانوا يجمعون الناس ويقصون عليهم القصص، وكانوا يسمون نفسهم بالقصاصين اشارة لما ورد في القرآن من كلمة القصص. بعضهم متبع ويهوى ويبغي الاتباع وبعضهم لا. فاختلط الأمران بعضهما ببعض. فاختلط الأمران بعضهما ببعض. فتسبب ذلك في يعني بعض الفتور وبعض التردد عند بعض الناس. فطن لذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فكان يتتبع القصاصين في المدينة. كان يتتبعهم في المدينة. ويدخل في حلقة أحدهما فيسأله أسئلة تشير من قريب أو من بعيد إلى مدى اتباع هذا الرجل ومنهجه. فإن وجد منهجه على الجادة وعلى الطريق أذن له في أن يقص. وله مقولة مشهورة جدا لأحد الناس لما سأله عن اتباعه لأمر الله سبحانه وتعالى وعن أدائه لصلواته وعن انتظامه في محبة الله وفي رضا الله وفي خشية الله، فقال قص بالأمر، قص فمثلك يقص، قص فمثلك يقص. جملة مشهورة جدا جدا، وكأن المعنى أن من اتبع حق الاتباع وكانت منهجيته منهجيته سليمة فهو القص الحق، أو هو الذي يقص للناس ويلتزم هذا المنهج. وده كلام سيدنا علي بن أبي طالب، وده يشير بوضوح جدا، هذه القصة تشير بوضوح جدا لمعنى القصص أو لمعنى أن يقص الإنسان. سؤال الأخت بقى رائع جميل، وأنا كنت هجيله الحقيقة من قدام شوية لكن أنا هقوله لها دلوقتي علشان نفهم. مسألة الاتباع المقصود بها اتباع البشر، اتباع من أمروا بالاتباع، ولكن قول الحق سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، المقصود هنا أن ربنا سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه هذا القصص، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك القدوة والمثل الأعلى لهذا القصص، أي قص، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا القصص، هذا هو المعنى، وعليك أن تلتزم منهج القصص في أن تكون متبعا، ومعنى القصص في أن تكون محرضا على الاتباع، وهو ده المعنى الحقيقي للقصص اللي ربنا ذكره في القرآن. فمعنى الاتباع مقصود به من نقلوا ذلك عن الله عز وجل، ومن أرادوا به اتباع الناس لمعانيه ومفاهيمه ومقاصده. أما أن ينسب الله عز وجل هذا القصص لنفسه فهو لكي يكون لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، وأن يكون القصص هو من رواية الله عز وجل حتى لا يجتهد إنسان في سرد القصص أو في سرد أنباء عن الرسل قد تكون مختلطة وقد يكون فيها السليم وغير السليم. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، يعني ما تقصش انت بقى، احنا اللي هنقص. ويقول سبحانه وتعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل ذلك فاصبر إن العاقبة للمتقين، يعني المصدر عندنا. وده معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، ليدرك الجميع أن النقل الصحيح والقصص الصحيح الواضح الذي يحوي الحكمة هو ما قصه الله عز وجل، خصوصا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، انت ما كنتش معاهم، احنا اللي قلنا. ورب سبحانه وتعالى قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. من اين علمت ان الله قد كلم موسى تكليما؟ من كلام الله. وكيفية ذلك؟ من كلام الله. وهناك من الرسل ما لم تعلم، فكيف علمت ما علمت؟ من الله عز وجل. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى نحن نقص عليك، هذا هو المراد منه، هذا هو المقصود منه، والله تعالى أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى لا، معناها معنى القصص في آية نحن نقص عليك ونسبة القصص إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الخبر الصحيح المقصوص على الناس هو ما قصه الله عز وجل، وعلى الناس أن تنقل عن الله عز وجل هذا القصص دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه، والنقل يكون صحيح وملتزم فيه بما ذكره الله عز وجل وذكره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وليقدم المثل الأعلى في هذا القصص بهذه الضوابط، ويشير يبقى هو أربع أسبابه، ويشير الى ان معنى القصص لابد ان يشترط فيه اتباع القاص وتحريض القاص وهدف القاص من ان يكون المقصوص عليهم من المتبعين للحكمة والتدبر من وراء ذلك القصص. ارجو ان يكون المعنى واضح للاخت ام مريم. نرجع بقى لموضوع وقص عليه القصص. الحقيقة الاول ارجو ان الاخت امة الله نهال اللي دخلت متأخرة ارجو ان الاسئلة الثلاثة الاولانية ان كانت تستطيع ان تسمع الدرس بعد ذلك فارجو انها تسمعه لانهم مهمين جدا وارجو ان انت تستفيدي منهم، وان لم يكن يعني اخت من الاخوات تتبرع بقى مشكورة بما فهمت ان تطلعها عليه، وجزاكم الله جميعا خيرا جزاء. وفقك الله إلى ما تحب إلى ما يحبه ويرضاه. طيب وقص عليه القصص. الحقيقة إن وقص عليه القصص ناس كتير تتخيل، خليك معايا كده، ناس كتير تتخيل إن سورة القصص سميت ذكر القصص فيها قول ربنا سبحانه وتعالى وقص عليه القصص معناه إنه بما إن السورة اسمها القصص يبقى لما يقول وقص عليه القصص يبقى مناسب جدا لان السورة اسمها القصص اصلا. فلما يقول انه الحق سبحانه وتعالى ان موسى قص على شعيب القصص ده امر مناسب جدا لان اسم السورة القصص، فهذا كلام مناسب جدا لبعض. الحقيقة ان الكلام ده كويس لكن فيه نظر. ليه؟ لانه انت يمكن يكون العكس هو الصحيح، يعني كأن السورة سميت بهذا الاسم لان موسى قص القصة على شعيب، يعني السورة سميت القصص لأن كلمة القصص في السورة كلها وردت في هذا الموضع اللي هو فلما جاءه وقص عليه القصص فسميت السورة القصص. يعني اسم السورة كله مبني، برافو عليك، محور السورة مبني على هذه الجملة. ومعنى انه مبني على هذه الجملة ان ما قصه موسى على شعيب هو محور السورة كلها. طب ليه انا بقول كده؟ لان السورة اسمها القصص، وان اللي حصل من قول موسى عليه السلام قص عليه القصص انبنى عليه عدة امور في قمة الاهمية. اولا انبنى عليه 10 سنين سيقضيها موسى في مدين، لانه لولا هذا القصص الذي قصه موسى ما كان ليمكن لشعيب ان يكون رأيا حول موسى. نحن نقص عليك احسن القصص. نحن نقص عليك احسن، لم تكن في هذه السورة ولكن كانت في سورة يوسف، وانا هقول لك الفرق بينهم ايه بس احفظي سؤالك برضو لغاية ما ايه خلص اللي انا بقوله ده، وانا هقول لك الفرق بين الاثنين ايه. يعني ليه قال نحن نقص عليك احسن القصص في يوسف برغم ان سورة القصص ما قالش فيها كده؟ طيب الاخوات معايا، هو سيدنا شعيب كون رأي عن موسى. الرأي ده جعل سيدنا شعيب يقول ايه؟ اولا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، بس كده؟ لا طبعا، سيدنا شعيب ما كانش يمكن يقول لا تخف نجوت من القوم الظالمين لمجرد ان موسى جايله لان ابنة شعيب ذهبت اليه على استحياء وقالت ان ابي يدعوك، وان موسى سقى لهما وتولى الى الظل. لا يمكن يكون الاسباب دي هي اللي جعلت سيدنا شعيب يقول له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لابد ان في شيء اكبر من كده. طيب والحاجة التانية، قال اني، خلي بالك بقى بيقول ايه، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. هو هل معقول سيدنا شعيب ينكح ابنته او احدى ابنتيه لرجل لا يعلم عنه الا انه سقى لهما ثم تولى الى الظل؟ او حتى لو كانت احداهما قالت يا ابت استأجره ان خير من استأجرك القوي الامين، يعني رأي البنت فقط يصلح انه يكون حجة لشعيب عليه السلام بكل ما اوتي وهو رسول ونبي بكل ما اوتي ليحكم على موسى بانه يعني جدير بان يكون زوجا لابنته؟ اعتقد ان هذا امر فيه كلام وفيه نظر. امال ايه اللي خلى شعيب يحكم هذا الحكم هو الرجل الحكيم الفقيه اللي خلاه يحكم هذا الحكم؟ هي القصص الذي قصه موسى. هذا القصص الذي قصه موسى بمعنى الاتباع ومعنى اهتمامه باتباع من يستمعون الى هذا القصص هو ده بالضبط اللي جعل سيدنا شعيب يطرح هذا الطرح ويحكم هذا الحكم. ولذلك انبنى على قص القصص اللي انا بقول لك هي اصبحت اسم للصوره بقى، انبنى عليه موضوع زواج موسى من ابنة شعيب. يبقى حياة موسى الشخصية قامت بعد كده من الوقت ده بقى فصاعدا، قامت على ايه؟ على القصص اللي قصه، فاستحق هذا اللفظ ان يكون اسما للايه؟ للصورة. ده من باب. باب تاني، اولا العشر سنين اللي قضاهم بعد كده في مدين انبنت على ايضا على هذا القصص. مش كده وبس، ده حال موسى وإعاشة موسى وعمل موسى الذي قام به عليه الصلاة والسلام انبنى أيضا على هذا القصص. إذ أن شعيبا لم يستأجر موسى عليه السلام إلا حينما علم صدقه وقوته وأمانته ابتداء من القصص الذي قصه عليه، ثم أيد ذلك برأي برأي البنتين فيه. يعني كانت هذه قول البنتين كان من تأييد ما وجده شعيب عليه السلام وفهمه من قص موسى لهذا القصص. يبقى بالمعاني دي بقى كلها، ده فضلا عن ايه؟ ده فضلا عن ان ما قصه موسى هو كل ما شرحناه في الايات من الاول، يعني من اول ودخل المدينة على حين من قبل كده كمان، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. كل هذا قصه موسى على لأن هذا هو ورد في سورة القصص. فلما قال وقص عليه القص، كأن موسى قص عليه ما قصه الله علينا فين؟ في سورة القصص كاملا. فاستحق أن يكون اسما للسورة بهذا المعنى، بهذا المعنى، لأنه سرد فيه قصة موسى تقريبا بكل تفاصيلها، بداية من أم موسى حينما حملت في موسى. بهذه المعاني، ألم تكن كلمة القصص التي وردت فيه وقص عليه القصص جديرة بأن تكون اسما لهذه السورة؟ والإجابة لكنا، فاطرحوا ما شئتم من إجابات. هرجع اقول لك بقى حاجة تانية مهمة جدا. اخت امة الله قالت سورة يوسف، لماذا لم يطلق عليها سورة موسى؟ نعم، كلام طيب جدا. احد الاسباب ان المسألة لم تكن في أداء موسى عليه السلام، لأن المسألة كانت إعداد من الله عز وجل. الصوت مش واضح. الأخت آلاء هي اللي بتلاحظ موضوع الصوت دايما، أنا بلاحظ كده يعني. الله المستعان. طيب جميل، يعني كلكم لاحظين وساكتين يعني. طيب جزاكن الله خيرا على صبركن. نعم، نرجع تاني نقول بقى ايه. السورة لم تسمى سورة موسى لانه الحقيقة طبعا وده اعلى واعلم، ولكن يعني انا اقول رأي فقير الى الله سبحانه وتعالى، هو ان اظهر ما في السورة هي اعداد الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم، والمسألة أظهرت عيوب بني إسرائيل، أظهرت تجبر فرعون، أظهرت قارون في نهاية السورة بكل ما في قصص قارون من تفصيل، أظهرت انتقام الحق سبحانه وتعالى من الظالمين، أظهرت سلوك وأخلاقيات أسرة شعيب عليه السلام، أظهرت نموذج رائع لتربية البنات وسلوك البنات وحياء البنات وكمال خلق البنات، أظهرت أمور كثيرة جدا جدا، ولم تكن مختصة فقط بحال موسى عليه السلام. فلذلك أعتقد أن جمع كلمة القصص تشير إلى ذلك، تشير إلى ذلك. أما من اللطائف الجميلة إنه في سورة يوسف الحق قال نحن نقص عليك أحسن القصص، وفي سورة القصص قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. هقول لك بقى على سر الارتباط، وده محتاج تفصيل كبير جدا. لو انتوا لو معاكوا المصحف او لو انتوا حافظات لكتاب الله، واسأل الله عز وجل ان يجعلكن من اهل القرآن وايانا. في سورة يوسف قبل سورة يوسف مباشرة سورة هود، نهايات سورة هود، نهايات سورة هود يقول فيها الحق سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وذكرى وموعظة للمتقين. انظر لكلمة وكلا نقص عليك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نعم، جزاك الله خيرا. انظر بقى لكلمة وكلا نقص عليك، ثم في بداية السورة التي تليها اللي هي سورة يوسف نحن نقص عليك. هذا الارتباط وهذا المعنى أحد أهم الأسباب في الربط بين سورة يوسف وسورة هود، وهو باب عظيم جدا من أسباب ارتباط نهايات السور بمقدمات السور التي تليها. ده أمر فيه تفصيل بقى كبير قوي، وده باب كبير جدا من أبواب الفهم والتدبر. إن شاء الله يكون لنا فيه يعني لقاءات متعددة بعد الانتهاء من تدبر القرآن كاملا إن شاء الله، إن أبقانا الله وأحيانا. انظر بقى في سورة القصص، سورة القصص قبلها سورة إيه؟ قبلها سورة النمل. انظر بقى في نفس الموضع، سبحان الله، في نفس الموضع بالظبط. يعني أنت لو لقيت على الصفحة اللي على اليمين كده تلاقي سورة يوسف في نص الصفحة وقبلها على طول نهايات هود فوقها، في نفس المواضع تقريبا، في نفس المواضع تقريبا. سورة القصص بتبدأ في نفس الموضع كده الصفحة اللي على اليمين برضو، وتجد في في في في نصف الصفحة الأسفل تبدأ سورة القصص، وفوقها على طول نهاية سورة النمل، وفي نفس المكان تقريبا تجد قول الحق سبحانه وتعالى وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. ثم في بداية سورة القصص يقول الحق سبحانه وتعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، نتلو عليك وأن أتلو القرآن. وفي نفس المكان بالضبط، سبحان الله العظيم. هذا الارتباط الشديد جدا بين التلاوة هنا وهنا، والتلاوة هي اتباع، وده من معنى التلاوة أصلها اللغوي تلا أي اتبع. عشان كده ما اجي اقول لك دخل محمد وتلاه علي، تلاه يعني اتبعه، يعني اتبعه على نفس خطاه بنفس الكيفية. وده يشير الى ان القصص معناها الاتباع، ده يشير بوضوح لأن القصص معناه الاتباع. فانظر لهذا المعنى العظيم الرائع، وكأنه قال عز وجل ان سورة يوسف حملت قصص كثير، وسورة القصص دل اسمها على احتوائها القصص، وان سورة القصص فسرت القصص اي اوضحت القصص، وكأن سورة يوسف حملت القصص ثم جاءت سورة القصص ففسرت هذا القصص الذي قصه الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى نتلو، ومن قبله قوله عز وجل في نهاية النمل وأن أتلو القرآن. والتلاوة لغة هي الاتباع، التلاوة لغة هي الاتباع. أظن ده تفسير أو توضيح، أعتقد أنه هو توضيح يعني مناسب جدا وشافي جدا وكافي جدا، يعني لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. حاسين ان الكلام تقل كده والدرس تقل وبقى دمه تقيل كده، ولو تحبوا نتوقف شوية ولا حاجة ما لا مشكلة اطلاقا. نكمل يعني، ما زهقتوش يعني؟ الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله. وقص عليه القصص. تعالى كده بقى نتأمل في قول الحق سبحانه وتعالى. تعالى كده إن شاء الله نقول شوية حاجات كده تناسب هذا المعنى، قص عليه القصص. ايه قيمة القصص؟ ايه قيمة القصص؟ تعالى نجمع كده اللي قاله ربنا في القرآن كده قدر ما نستطيع يعني عشان نفهم فايدة القصص. ايه فايدة القصص؟ كما شرحنا في قول سيدنا علي، ربنا بيقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى من فوائد القصص العبرة والعظة. وبيقول في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى ثبات القلب وثبات الفؤاد، وإن كان هناك فرق بين القلب والفؤاد وفي فرق آخر بين القلب والفؤاد والصدر، سنتعرض لذلك إن شاء الله كل في حينه. يبقى ثبات القلب وثبات الفؤاد يأتي من القصص، ودي فايدة تانية. يبقى عد معايا بقى، أنا عايزك تعد معايا ايه فوائد القصص. قول الحق سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص، نحن نقص عليك. انظر لكلمة نحن، وانظر الى الحنان والحنو في هذه الكلمة. على فكرة كلمة نحن فيها نفس الحروف من كلمة الحنو او الحنان، فيها نفس الحروف ونفس المشاكل اللفظية كده من الحنو والحنان، المشاكل اللفظية، ودي من الحاجات اللي ينتبه إليها أصحاب القلوب يعني. نعم تشير للقرب. نعم انت عارف عاملة زي ايه؟ انت عارف نحن نقص عليك، انت عارف الأم اللي بتنيم ابنها الصغير وبتحنو عليه وبتحكي له حدوته قبل ما ينام، عارف الإحساس ده؟ طبعا كل كنا يعني أمهات أو في سبيل كنا إلى ذلك إن شاء الله. فهل شعرت بهذا المعنى لما ربك عز وجل يقول نحن نقص عليك؟ الحقيقة فيها الإحساس ده، ودي الفايدة التالتة. الحقيقة أنا المعاني اللي هي اللي هي بالإحساس ده بتقع مني موقع عظيم جدا الحقيقة. يعني لا أستطيع التعبير عنه بصراحة. يعني بقف أمامه يعني في ذهول، وكأني والله يعني لا أخفيكم سرا، وكأني أريد أن أنهي كل شيء عند هذه النقطة يعني وكأنه كفاية يعني كفاية يعني يعني الله المستعان، الله المستعان. طيب يبقى دي الفايدة الثالثة للقصص. طيب اسمع كده، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، دي في سورة الأعراف، وأتت بعد قول الحق سبحانه وتعالى، قصة صغيرة كده رواها الحق سبحانه وتعالى عن رجل يدعى بلعام ابن باعوراء، له قصة طويلة كده يعني مش مناسبتها دلوقتي، لكن هو قال فيها ايه ربنا سبحانه وتعالى، قال واتلو عليهم، خلي بالك من واتلو، انا عايز بس عايزك تاخد بالك المعاني دي الله يكرمك، واتلو عليهم، انا عايزك تحط خط تحت واتلو دي كده وايه وما تشيلهاش من ذاكرتك ابدا لغاية ما اخلص، واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أرجوك انظر لكلمة اتبع، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله، انت عارف قبل ما انسى بقى واتلو عشان اقول لك اكد لك معنى ان المقصود بالقصص هو الاتباع، واتلو زي ما قلت لك قبل كده معناه الاتباع، وتعالى في النص كده واتبع هواه، ايوه الله يفتح عليك يا مها، واتلو واتبع واقصص. وصلت؟ اظن يعني الحق بيكررها لك في كل مكان، وكانه بيقول لك ايه يعني لو ما فهمتش بقى تبقى انت غلطان، يعني لما حطها لك في كل مكان كده لو ما فهمتهاش بقى يعني يبقى انت غلطان. ممكن تاني، بس ايه بقى اللي تاني؟ يعني ايه بالظبط اللي تاني اخت؟ لا يعني ايه اللي انت تريديه تاني يعني؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاعراف يقول واتلو عليهم، حط خطين تحت واتلو دي، نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، حط خط تحت واتبع، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعني واتلو واتبع واقصص، كأن معنى واقصص هو الاتباع، زي ما احنا قلنا في تفسير معنى القصص ان هو التتبع، وانه من لوازم هذا التتبع هو اتباع القاص حتى يتحقق التتبع بالنسبة للمقصوص عليهم، وده ربنا ذكره في اكتر من موضع. احنا قلنا واتلو في سورة القصص نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، يبقى ده تأكيد للمعاني دي، كأن ربنا بيقول لك ان انا حطيت لك المعاني دي قريبة من بعضها في اكتر من مكان عشان تفهم، لو ما فهمتش بقى تبقى انت غلطان. طيب يبقى ده المقصود بموضوع القصص. جميل. طيب انا عايز اقول لك حاجة بقى مهمة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الفايدة الرابعة من القصص هي التفكر، وما تقوليش ان التفكر هو الثبات ما نثبت به فؤادك، ولا هو العبرة ولا هو العظة زي ما احنا قلنا قبل كده. يبقى احنا جبنا 4 فوائد مختلفين عن بعض تماما: التفكر والتثبت والثبات والحنو والرأفة والرحمة كما في الأم نحن نقص، وقلنا عبرة لقد كان في قصصه بعبرة. طيب الفايدة الخامسة بقى، الفايدة الخامسة هي الدعوة إلى الله. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ صح كده؟ طيب وفي آية تانية قال، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ صح كده؟ يبقى في مرة قال يقصون وفي مرات قال يتلون، يبقى كأني يقصون فيها بعض الترادف مع يتلون، وهو يؤكد ما نقول، وكأن ربنا سبحانه وتعالى برضو زي ما بقول لك أوضح لك المعنى في أكثر من مكان وبأكثر من طريقة. سبحان الله العظيم. وده يؤكد أن القرآن ده صنع الله الذي أتقن كل شيء. القرآن يعني قول الحق سبحانه وتعالى. يمكن يصدر بمثل هذه الروعة وبمثل هذه الدقة والتناغم والانسجام إلا إن كان من ذات الله سبحانه وتعالى، وإلا إن كان هو كلام الله عز وجل. نعم. طيب احنا كده وفايدة يقصون عليكم أي يتلون عليكم، أو معناها استخدامها في الدعوة، استخدامها في الدعوة. ألم يأتكم رسل منكم، كأنها في الدعوة، كأنه يقول لك كن أنت من جند الله عز وجل كما كانت الرسل من جند الله استخدموا القصص في نفع الناس، فاستخدم أنت القصص أيضا في نفع الناس، وكن على ضرب الرسالة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في قول الحق سبحانه وتعالى احنا يعني كده خلصنا المعاني الجميلة اللي موجودة في قصة عليه القصص. هنتكلم بقى في معنى مستفاد من قول موسى الكلام ده. يعني موسى قصة القصص ليه يعني او نستفيد من كده فيها معنى جميل قوي، اللي هو ان قص الانسان لحاله ينبغي ان يكون على مقتضى معين. يعني هل اي انسان كده يروح لاي انسان يقص عليه حاله؟ يعني موسى كان ممكن ما يقولش القصص دي. يعني موسى عليه السلام لما اتى لشعيب عليه السلام في هذا الموقف، الفتاة اتت الى موسى تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لك. كان ممكن جدا موسى لما يصل لا يقص شيئا، يعني يقول انا اتيت يعني الى مدين ابحث مثلا عن عمل، فلما وجدت المرأتين تسقيان سقيت لهما لانهما ضعيفتان، وقد جاءتني ابنتك تقول كذا وكذا، فأتيت إليك وأنا يعني أرجو الأجر من الله عز وجل وانتهى الموضوع. يعني ليس ليس ليس بالضرورة أن على موسى أن يقص القصص. وهنا يظهر لنا معنى مهم قوي، هو أي إنسان يقابل أي إنسان كده يعني في الظروف زي كده يحكي له بقى القصص ويشرح له قصة حياته، يعني هل ده أمر يعني عادي وطبيعي؟ يعني أنت مثلا لما بتقابلي حد في الظروف زي كده بتقص عليه حياتك مشيت ازاي والموضوع كان ماشي ازاي والامور ماشيه ازاي، ولا ليها ضوابط المساله؟ ليها ضوابط. نعم ليها ضوابط. ايه الضوابط دي؟ ان الانسان اذا قص الانسان حاله لانسان ينبغي ان يكون على مقتضى الحكمه والمشوره وتحكيم الدين والورع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم يكون في هدف شرعي وفي نفع وفايده تحفظ للانسان كرامته، وفي نفس الوقت ماء وجهه، وفي نفس الوقت يكون فيها نفع ليه وللي بيسمعه. ليه؟ لانه في افات خطيرة جدا في موضوع القصص ده. يعني انت ممكن تحكي قصتك لحد ويكون في المسألة يعني اساءة اكثر ما فيه من فايدة. ايه يعني؟ مثلا في ناس بتقص القصص على بعض الناس استعطافا لهم، يعني بيحاول يستعطفه فبيحكي له قصة ويبين له انه كان مسكين في القصة دي وضعيف وانه اوذي، وانه لكي يستعطف هذا الرجل فيقوم يحصل منه منفعة معينة، وده من منهي عنه تماما، لانه نوع من اذلال النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلبوا الامور بعزة فانها تجري بقدر الله، اطلبوا الامور بعزة فانها تجري بقدر الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من تضعضع لغني ذهب ثلث دينه، من تضعضع لغني ذهب ثلث دينه، ثلثين الدين بيضيعوا في التضعضع للاغنياء. يعني بتيجي تقابل حد غني كده وانت بتأمل ان هو يعني يعينك في حاجة او كده، تقوم تنكسر قدامه وتبين ان انت يعني ضعيف وذليل وظروفك صعبة وانك مش عارف ايه، وتحاول تستعطفه وكده وبتاع، ده يذهب ثلثين الدين على طول على طول، لانه مش هو اللي بيعطيك، ده هو نفسه لا يملك من امر نفسه شيئا، والله لا يعلم هو ان كان سيبقى على قيد الحياة ثانية واحدة بعد اللي هو فيها ولا لا اطلاقا. فانت بتطلب من مين؟ انت بتسأل مين؟ بتتضعضع لمين؟ بتتذلل لمين؟ اصرف ذلك وحياءك ومأواك الى الله سبحانه وتعالى، يعني كن عزيزا، يعني كن عزيزا ولا تكن ذليلا ابدا. الحقيقة انه هذا يعني هذا المثال يوحي بانه الانسان طبعا انتوا عارفين سكت ليه، لان في اخت استوقفتني بتقول لي من ايه يا دكتور، انا مش عارف مش فاهم سؤال من ايه، يعني ايه هو ايه هو ايه اللي من ايه. الحديث اطلبوا الامور بعزة فانها تجري بقدر الله عز وجل، من تضعضع لغني ذهب ثلث دينه. نعم. طيب يبقى المفروض ان الانسان ما يقصش على سبيل الاستعطاف الخلق او التذلل للخلق. طيب ايه الحاجة التانية اللي منهي فيها عن ان الانسان يقص ويبص حديث نفسه فيها؟ التشكي مثلا، التشكي من الاشياء اللي منهي فيها عن يعني قص الاحوال على الناس، ممنوع انك تقص الاحوال على الناس على سبيل التشكي، فلا يكون تشكيا الا لله عز وجل. طيب ايه تاني؟ ايه الحاجات اللي تخلي الانسان يعني تحكي لبعضها احوالها؟ عارف ايه؟ اضاعة الوقت. في ناس فاضية بقى، يعني في ناس ما وراهاش حاجة كده وفاضية وبتحب تضيع وقتها، فبيقعدوا يتكلموا بعض بقى فمش لاقيين حاجة يقولوها، فبيضطروا بقى يعني يدفعوا بقى بكل ما عندهم، وده منهي عنه تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر في ان الزوجة يعني يحذر، يعني محظور على الزوجة انها تتحدث عن امر علاقتها بزوجها امام النساء حتى، او ان الزوج يتحدث عن علاقته بزوجته امام الرجال. وللاسف الشديد جدا الحاجات دي يعني هي من بديهيات الدين ومن بديهيات الفطرة السليمة اصلا، ولكن للاسف على الرغم من الفطرة والاسلام والدين والشرع والاوامر والقرآن، الا ان بعض الناس يقعوا في مثل هذا، عافانا الله واياهم من كل سوء. طيب ايه تاني؟ في حاجة تانية؟ في اسباب تانية غير كده؟ الصوت. حاضر. كده احسن. الحاجة اللي بعد كده، في اسباب تانية لمنع هذا القصص او لمنع الانسان يحكي احواله. في طبعا عارف ايه، في مثلا في الاستعراض والرياء. احيانا الانسان بيحكي قصة حياته يعني ايه، وكأنه بيصور للناس انه مر بما لم يمر به احد ابدا، وان حياته السابقة دي كانت يعني نادرة من النوادر ومعجزة من المعجزات ولا تتكرر كثيرا. يعني الحقيقة ده أحد الأشياء اللي بيتعرض لها الناس وبيبقى هدفها الاستعراض والرياء، وده ظاهر جدا وموجود جدا وللأسف الشديد ملاحظ جدا. فيبقى كل ده ممنوع، والمنع بتاعه سببه ان علشان يخلص موضوع القصص والحكاية يبقى فيها ضوابط شرعية لكده. يبقى قصة سيدنا موسى القصص هنا كان للأهداف الجليلة الشرعية اللي أنا شرحتها لك في أول الدرس إن شاء الله، والتعقيب عليه كان باللي احنا بنقوله دوت علشان نحدد الآفات التي يمكن أن تتداخل في الفهم من موضوع أن الإنسان يقص أحواله على من يهمهم هذا الأمر. الحقيقة انه هذا القصص ايضا يشير الى مسألة الحب في الله والنصح في الله، لان موسى قص بيرجو من شعيب النصح، وبيرجو وشعيب رجع من قصص موسى انه الحب في الله، وال يعني معنى التآخي ومعنى التعاضد والترابط بين المؤمنين، وهو ده اللي بيجمع المؤمنين ببعض. والحقيقة ان الامر ده سيدنا شعيب قصد منه انه ايه يهون على موسى ويكرم نفس موسى ويعطيه قليلا من الطمأنة والامان ويهدئ من روع موسى، وده من حرص المؤمن على اخيه المؤمن. ولم يكن في ذهن شعيب اطلاقا ان يأخذ موسى زوجا لابنته في هذه اللحظة اطلاقا، لكن شعيب عليه السلام ما قصد الا لإزالة الهم عن المهموم وإزالة الغم عنه وكشف ما به من كربة ونصحه النصح المخلص الأمين، وده هو الحب في الله اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وقد أضاف النبي في أكثر من موضع في يعني أكثر من موضع تصريحا أو تلميحا إن الحب في الله والبغض في الله، العطاء في الله والمنع في الله، التقريب في الله والإبعاد في الله، دي كلها من مفردات أوثق عرى الإيمان اللي هي الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث كتير جدا وقصص جميل قوي يدل على هذه المعاني، منها مثلا الرجل اللي راح يزور أخ له في الله ولم يكن بينه وبينه إلا مسافة بعيدة جدا، فقطع هذه المسافة كلها ليزور هذا الأخ، فتمثل له ملك على رأس القرية قابله فقال أين تذهب؟ قال أذهب لأخي فلان الفلان. قال ألك عنده حاجة؟ قال لا. قال أتريد منه شيئا؟ قال لا. قال أهو قريب لك؟ قال لا. قال ففيما الزيارة؟ قال أزوره حبا في الله. فلما ذهب وقضى الزيارة مع أخيه، حين عودته تلقاه الملك فقال إن الله عز وجل يقول لك إن الله يحبك كما أحببت أخيك. والحق ورد أن الحق عز وجل يوم القيامة يقول أين المتحابين في جلالي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يأتون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحون هم المتحابين في جلال الله عز وجل. آمين يا رب. يعني هو باقي من الزمن ربع ساعة، نكمل في كلام حقيقة مهم أوي وجميل أوي في باقي، نكمل ولا نتوقف وناخد منكم بعض الأسئلة؟ تفضل أخذ أسئلة ولا تفضل أكمل ولا تفضل أروح ولا تفضل إيه؟ سيدنا موسى صارت قصة من باب الترابط الأخوي. طيب كيف أفرق بين هذا المعنى وبين معنى الشكوى؟ هي الشكوى أساسا لها مقصد، لها مقصد، المسألة خاصة بالنية، والمقصد عادة في باب الشكوى هو النفع، وغالبا ما يكون هذا النفع ماديا. فإن قصد الإنسان التشكي إلى الإنسان بهدف النفع من ورائه فكان ذلك تشكيا، خصوصا إذا كان النفع المقصود نفع مادي. إنما إن كان القصص مقصود منه نفع لمن تقص عليه، ومقصود منه فهم وتتبع وتدبر لمواقف ساقها الله سبحانه وتعالى لكي يستخرج منها العظة والعبرة، ويتم حمد الله وشكر الله وتقدير عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى، فده طبعا خارج عن الشكوى تماما. وإن كان الغرض منها بث التآلف والحب في النفوس فده من وتقويم العلاقة وتوطيد الصلة، فده أمر من الأمور العظيمة جدا، ويختلف تماما عن الشكوى بهذا المعنى. نعم. فقال له شعيب: نجوت من القوم الظالمين. وهذه من الطمأنة، وهذه من الطمأنة والفهم. ولم يكن شعيب ليقول ذلك عليه السلام إلا إن فهم من القصص ما أراد موسى له أن يفهم. طيب الحقيقة انه من معاني، احنا عشان نكمل الحقيقة هناخد صفة من الصفات الهامة جدا، هي قول الحق سبحانه وتعالى: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الحقيقة لا تخف لأن سيدنا شعيب شعر بمشاعر الخوف في كل القصص. هقول لك على ملمح جميل أوي. أنت سورة القصص على فكرة مليئة بمشاعر الخوف، وده اللي العلماء اتكلموا فيه وقالوا إن سورة القصص تختلف عن سورة النمل، برغم إن بداية سورة النمل متفقة في وصف لقاء الله سبحانه وتعالى بموسى حين كلمه الله عز وجل، ولكن بأسلوب مختلف. فالأسلوب المختلف والألفاظ المختلفة دي أشارت إلى أحد معاني الاختلاف، أن سورة القصص امتلأت بمشاعر الخوف. تعال كده انظر من الأول خالص كده، تجد مشاعر الخوف كثيرة جدا في هذه السورة. لو تأملت تجد كلمة الخوف تردد كثيرة جدا في هذه السورة. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فخرج منها خائفا يترقب. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. كلمات الخوف الحقيقة في السورة كثيرة جدا جدا. لا تخف نجوت من القوم الظالمين. موسى قال في القصص أيضا إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون. مشاعر الخوف كثيرة جدا جدا في الصورة دي، وده لما قص على سيدنا شعيب فهم أن الجو العام لقصص موسى جو خوف، فهم ذلك. ولما فهم ذلك كان رد الفعل حاضر أنا أعلم جزاك الله خيرا. ف نعم نعم، ده كلام صحيح، ده كلام صحيح. ربنا سبحانه وتعالى ختمها بما يطمئن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده كلام صحيح جزاك الله خيره. فسيدنا شعيب اختصر كل هذه المشاعر وكأنه أراد أن يبث الطمأنينة في نفس موسى. وهنا في معنى رائع جدا، انه كأنه بيقوله، مش بيقوله لا تخف يعني طمأنة كده وخلاص، يعني انت ممكن تقابل واحد يشكي لك موقف هو خايف منه، وانت ممكن من باب يعني من باب الـ الـ يعني الـ الـ الـ يعني الـ الـ مباشرة الكلام، او من باب يعني التلقائية في الكلام، او من باب يعني سد الزريعة، تقول له ايه، لا لا ما تخافش ما تخافش، ان شاء الله خير ان شاء الله خير، ممكن تقول كده مجرد كلام. لكن قول شعيب لم يكن من هذا الباب، انما كان على علم وكان على يقين. لا تخف يعني اسباب الخوف قد انتهت. واسباب الخوف هنا الحقيقة كتير، يعني اسباب دفع الخوف كتير، منها انه ادرك من القصص ان موسى من الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ادرك ذلك منين؟ من القصص اللي قاله سيدنا موسى. وعليه اذا جمعت المعاني دي لآية الانعام وجدت ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم. فسيدنا شعيب لما علم ذلك عن موسى من خلال القصص الذي قصه موسى، ادرك ان موسى له الامن، لانه من الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وقد قرر موسى هذا الامر من قبل حينما قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، وهو التخلص من ظلم النفس اللي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى ولم يلبسوا ايمانهم بايه بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ده باب من الابواب اللي جعلت سيدنا شعيب عليه السلام يقول لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الحقيقة لانه نبهت ان باقي 10 دقائق من حوالي دقيقتين، فهنتوقف هنا ان شاء الله، لان موضوع لا تخف دي فيها برضو كلام كتير، ونجوت من القوم الظالمين فيها كلام اكثر، فهنقف هنا ان شاء الله. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ان شاء الله اللي عايز يسأل اي سؤال يتفضل خلال ال8 دقائق الباقية. وفيكم بارك، فيكم بارك يا اخي. 12 دقيقة جميل جميل جميل. تفضل ان كان في اسئلة تفضل. الاخت امة الله نهال، الاسئلة اللي كانت كتاب اسلوبه سهل في تدبر القرآن. الحقيقة من الكتب الجميلة في تدبر القرآن المصباح المنير في تهذيب ابن كثير. المصباح المنير كتاب سهل قوي، وهو جيد قوي في موضوع التدبر، وده قائم على السنة، وممكن نبدأ بيه كبداية جميلة جدا جدا. اسم الكتاب المصباح المنير في تهذيب ابن كثير. لا مش كل المعاني اللي انا بقولها لك دي هتلاقيها طبعا فيها، لانه الحقيقة المعاني دي يعني خلاصة مجموعة كبيرة جدا من التدبر والمرجعية، فمش يعني مش هتقدري تاخديها من مرجع واحد، مش هينفع تكون من مرجع واحد. ولكن يعني خلينا نبدأ البداية الجيدة، البداية اللي انا بدأت بها انا نفسي يعني، ونقول ان المصباح المنير في تهذيب ابن كثير ده بداية طيبة جدا جدا جدا ننطلق منها ان شاء الله، وانا معاك ان شاء الله، وهنتابع بعد كده ننتقل ازاي من حال الى حال باذن الله. وان شاء الله احنا على نهاية الحلقات او على منتصف الحلقات كده هيكون ان شاء الله بقى عندك حصيلة رائعة. عشان كده انا بقول يعني اللي يقدر يكتب الدرس او النقاط الهامة فيه ده امر طيب جدا. وقلت لكم قبل كده ان قيدوا العلم بالكتابة، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحتة اللي يعني اللي انتم ترون انها يعني يعني يعني مناسبة وفيها تدبر جيد اكتبوها اكتبوها، هتلاقي في النهاية عندك مجموعة من الـ يعني من الـ يعني من الاقوال او من الفهم او من التفسير لآيات الله سبحانه وتعالى مش مسبوقة، وفيها يعني مساس بالقلب والروح وتقع من الإنسان موقع حسن جدا جدا إن شاء الله وقدر. يعني أنا كنت بقول إيه، أنا في أخت كانت بتسألني عن إيه، ربنا ذكرني بقى. طيب في أسئلة تانية؟ سفر السعادة أخباره إيه؟ جميل جميل، من الكتب الرائعة الرائعة. تحفظي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصحى ازاي وبينام ازاي وبيقوم ازاي وبيعمل ايه، من الكتب الرائعة سفر السعادة، ربنا ينفعك بيه يا رب. اول مرة تحضري؟ طب انت يعني شرفتينا والله. طب يعني ان شاء الله تحاولي تنتظمي معانا ان شاء الله، وباذن الله الدروس الماضية موجودة ان شاء الله، يعني ما اعرفش يعني موجودة ولا مش موجودة، يعني اسألي الاخوات ان شاء الله يكون تكون موجودة. يعني عند اسم الكتاب مرة أخرى، المصباح المنير في تهذيب ابن كثير، حد يكتبه لها يا جماعة. الأسئلة الثلاثة للأمة الله، احنا قلنا للسؤال الأول لماذا تعاني المرأة من الأضرار النفسية والجسدية والتي يترتب عليها ضيق النفس والهم والأذى أحيانا أثناء الحيض وما قبل الحيض بقليل، وإيه الحكمة من ذلك؟ ده السؤال الأول وجاوبنا عليه. والسؤال الثاني لماذا نقول على اللي يظن في نفسه الإخلاص أنه أقرب إلى الرياء؟ والسؤال الثالث كان سؤال لأحد الأئمة في المساجد، سألني أنه يعني يجد السكينة في المسجد وفي دروس القرآن، وحينما يذهب إلى البيت يعني يذهب كثيرا من ذلك يعني، فأجبنا على هذا إن شاء الله، وكانت أسئلة طيبة جدا ممن سألوها، وإن شاء الله تجد الإجابة عند الأخوات أو في متابعة الدرس مرة أخرى إن كان ممكن. هل من ممكن أسأل سؤال يا جماعة، هل من الممكن أن أنتوا تسمعوا الدرس مرة تانية بعد ما ينتهي؟ هل ده أمر متاح الأخت أمة العفو؟ هل السؤال ده أنا بسأله لك؟ نعم، جميل جميل. طيب يبقى اللي فاتك إن شاء الله ممكن تسمعيه. جميل، يعني اللي فاتتها الدرس، يعني اللي فاتها الدرس ممكن تسمعه تاني، او اللي فاتها جزء من الدرس مثلا الجزء الاولاني، زي الاخت امة الله فاتها جزء يعني اللي هو بتاع الاسئلة، هل ممكن تسمعه تاني بعد انتهاء الدرس؟ يعني نعم، جميل جميل ان شاء الله، جميل ان شاء الله. هل في اي اسئلة ثانية؟ حد عنده اسئلة ثانية؟ جميل، هذا هو الرابط الذي نزلته اختنا الفاضلة، وده ان شاء الله يكون فيه خير للجميع باذن الله. نعم، نختم ان شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.